والموتى من اي اغلبيه؟ بدي اقول اغلبيه والشركات اللي راح ترجع لامريكا من اي اغلبيه؟ ما بيحبوا هيك اخي، ما بصير مش ينتخبوه بعدين يا سيدي. على راسي اذا بتقدر تقنعهم كثر خيرك. نبطل تعرف اقصى ما يخاف منه الامريكان الان شو هو؟ جوزة المجندات الامريكيه اللي بدها ترجع وتدخل امريكا. اخر خبر اليوم هلا شوف عدنا صرنا بموضوع اخر. اذا انت بدك تسالني بصير حرب ولا ما بصير حرب هذا شيء ثاني، كل واحد له اجتهاد وكيف الواحد يتردد على معركة الاجتهاد. بس إحنا سؤالنا يلي كان وصل منه عدة أسئلة للشيخ إنه إحنا لما بدنا كنا نصل يلي هو يلي لخصوا بآخرها، وما أصل حدا مختلف معاه بالموضوع. الشيخ عطاك صورة وقف ولا يمكن تكون عليه الحرب على الأقل. بعد ما اختلف بالعكس، يعني والله يصير خير، يعني صارت الأمور واضحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا جماعة كم واحد نحن هون؟ يعني مثلا 30-40 متفقين. فإذا دخلنا معركة نتفق. شو اللي عملك يا متفقين؟ الله يهدينا وياكم. الله يهديكم يا سيدي. من اصول ليش احنا ليش مش بالحاله وقلنا نتفق؟ طب غير شلون غير متفقين؟ هناك في قياده استاذ بتنظم الموضوع، ما فيش مجال للاراء الشخصيه. وين القيادة؟ هي في عالم الغيب. لا القيادة موجودة كيف؟ وينها؟ موجودة. ولا موجودة القيادة؟ مثلا الشيخ ناصر. ايه فهل يطاع؟ يطاع لما لا يطاع. أنا أقول هذا جدلا ولا ما أنا إلا واحد منكم، لكن الحقيقة هذا الاختلاف في هالحجم الصغير يمثل الاختلاف الكبير. عينات. اي نعم. ولذلك انتم تعيشون في الاحلام مع الاسف الشديد، وتعالجون القضايا بامور خياليه محضه. انا بسال هل الامريكان بفادي عن جندي وهو يستطيع انه يقدم مسلم فهو بيرمي عصفورين بحجر واحد؟ اولا بيوفر جندي امريكي، وثانيا بيخسر المسلمين جندي مسلم. انتم بتقلبوا الحقيقه بتقولوا لا الله اكبر، انتم بتقلبوا الحقائق بتقولوا لا بده يقاتل بالجنود من شو سموها اسم اجنبي. هذا ياتمر بامر امريكا بدنا نقول له تفضل استلم، تعال استلم ونحن معك. نحن بنقول احنا لحسنا قصير معك، لانه يعني اخذين هذا الاتجاه. الآن إذا بدنا نأخذ الحوادث اللي صارت في الماضي في أمريكا، لما أمريكا حاربت في فيتنام حاربت بجنودها، يعني بيقاتلوا لما بتقعد حاجة بيقاتلوا. تخطئ الآن ما كانوا حاطين يا حبيبي عم أقول لك مرتين ثلاثة. تخطئ الآن وأنت ماضي وسادر. إيش في كلامك؟ إيش معنى هذا؟ ما أقول في غير في فرق أنا ما أريد أن أقوله هو الآن، إنهم لما بيقرروا إنهم يبعثوا صحيح بالنسبة لهم الخسائر البشرية تعني الكثير وبيفكروا فيها مليون مرة، لكن عندما تدعي الحاجة بيحاربوا بيقاتلوا بيهجموا بيقتلوا، وهذا أصبح هذا عملوه. شو رأيك؟ حط إيدك هون. أنا بوافق على كلامك. هل توافق أنت على كلامي؟ أنا من سيدي هل جايك؟ لا جايني حتى يسمع. اسمعوا إذا كان الأمريكان باستطاعتهم يحققوا الهدف المنشود تبعهم بجنود غير جنودهم طبعا بعملوها. طيب هذا اللي عم نحكي نحن فيه، وهذا اللي عم نحكي. بس كل هذا الحكي كله حكي يعني هروالي متفقين، بس هذا حكي كله إذا إيه. لكن نحن نسمع منكم أنت ولا الدكتور أنه هذول الجنود صورة، أي هو الدكتور صورة، هذول لا بيقاتلوا ولا بيدخلوا معارك ولا آخره. هل بيقاتل أمريكان وبريطان ومزيحون؟ هذا كلام خيالي محض. طيب ما مزبط، بس بتسمح لي أنا بدي أقول في أمريكا غصت، يعني تعرف أن العراق اللي يقبلها جندي مقاتل ومقاتل شرس. الآن أمريكا تجمع 300 ألف مقاتل، يعني لو أمريكا في حسبانها على انه بدك هلا 50,000 سعودي، 50,000 سعودي قاتلوا، وال1000 سوري بقى سيدي اللي جايين 1200 معلش جايين، والمصريين اول ما اجوا بدون اسلحه حتى،